كذلك زيادة ركن، زيادة ركن فعلي، لأن الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية أربعة، وهي الله أكبر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، التشهد الأخير والسلام، هذه أركان قولية. وهناك أركان فعلية اللي هي الركوع، السجود، القيام، الجلوس بين السجدتين، جلوس التشهد الأخير، هذه أركان فعلية، أركان فعلية. فالأركان عندنا قولية وفعلية. الأركان الفعلية زيادتها أو نقصها يبطل الصلاة، أما الأركان القولية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يعني لو الإنسان قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تبطل صلاته، لو الإنسان قرأ التشهد مرتين مثلا، أحيانا تكون قرأت التشهد والإمام ما سلم طول راح قرأ التشهد مرة ثانية لا تبطل صلاته. واحد قرأ الفاتحة بالركعة الثالثة مثلا أو الرابعة والإمام طول، نفرض الإمام قرأ سورة بعد الفاتحة أو يقرأ الفاتحة على الهون مثل ما يقولون، طيب فلو أعدت قراءة الفاتحة لا تبطل صلاتك، لكن لو ركعت مرتين تبطل صلاتك، لو سجدت مرتين تبطل صلاتك، وهكذا. فإذا الأركان الفعلية تكرارها يبطل الصلاة، بينما الأركان القولية تكرارها لا يبطل الصلاة.